غنة بينبوع لماء إلا إذا كانا بكلمة فلا تزعم كدنيا ثم صنوان تلا الثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كريرا منه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صفاتنا كم جاد شخص قد سماد طيبا زد في تقاطع ظالما أربع أحكام فخذ تبيني للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني